حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلويك لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. من الأحاديث المرعبة اللي تملأ قلب الإنسان رعب، هل الإنسان اجتهد جدا في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ عبادة إيه؟ وطاعة إيه؟ وقرب من الله إيه؟ عاش حياته طول حياته ما شاء الله لا قوة إلا بالله في الطاعة والعبادة ملهوش مثيل، في يوم القيامة يبقى هو بين يدين ربنا سبحانه وتعالى في موطن الحساب، وهو بياخد الصحيفة بتاعته ويبص فعلا في الصحيفة بتاعته، فيلاقي الصحيفة بتاعته مليانة جبال حسنات، جبال حسنات من الأعمال الصالحة اللي عملها زمان في الدنيا واجتهد فيها، ولكن يقطع عليه فرحته بعد ما يشوف جبال الحسنات دي، ان يشوف في لحظة من اللحظات ان جبال الحسنات دي بتتاخد من صحيفة حسناته وتروح لغيره، فلا يبقى له حسنة، ويزداد همه أكتر وغمه أكتر لما يفاجأ إن سيئات كتيرة جدا كالجبال هم عملهاش، اتخذت كلها واتحطت عليه. والسبب في ده إنه كان متجرئ على أخذ أموال المسلمين بغير وجه حق. أموال المسلمين لها حرمة كبيرة جدا، علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف من المواقف اللي كان بيتجمع فيها الصحابة يذكرهم بحرمة الأموال، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي حجة الوداع صلى الله عليه وسلم وأمام 120 ألف صحابي متجمعين مع النبي في حجة الوداع يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف قدام الكعبة، الصحابة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، فيبص للكعبة ويقول لها: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، إلا أن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، دمه وماله وأن يظن فيه سوء. الأهون ليك أنك تروح الكعبة في مكة في بلد الله الحرام تهدم الكعبة حجر حجر، ولا أنك في يوم من الأيام تتطاول على مال مسلم بغير حق، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. فتكون الأهون ليك أنك شوف مدى الجرم اللي ممكن تعمله، أنك تروح الكعبة تهدمها حجر حجر، ده أيسر لك وأهون لك عند الله سبحانه وتعالى من إنك في يوم من الأيام تاكل مال امرئ مسلم بغير وجه حق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص غزوة خيبر، وأحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم أو عبيد النبي صلى الله عليه وسلم بياخد الرحل بتاع النبي وبيجهزه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي يطلع يقعد على الدابة بتاعته، وهو بيجهزها جاء سهم من عند اليهود فأصاب حلق هذا الرجل، فوقع الرجل في الأرض ميتا، مجاهد شهيد على ايد اليهود ففي اعلى الدرجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع الصحابة يقولوا هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا لا لا، أراه الآن يتقلب في النار، أنا شايفه دلوقت بيتقلب في النار في بردة غلها. جلبية، جلبية في يوم من الأيام سرقها بغير وجه حق، أخذها بغير وجه حق، عارفين كانت النتيجة إيه؟ النتيجة المباشرة إنه بيتقلب، خرج من الدنيا يخش على النار، ويتقلب في النار، بيتقلب في النار في إيه؟ في جلبية، شيء تافه جدا، شيء تافه جدا، مال تافه جدا أخذه بغير وجه حق، فكانت النتيجة صاحبنا بيتعذب في النار علشان أخذ مال حد بغير وجه حق. طب وبالنسبة للناس اللي بتعتدي على أموال الناس ليل نهار، بالنسبة لكفيل في يوم من الأيام اللي مرضاش يدفع حقوق الإنسان اللي شغال عنده، اللي مسافر من بلد تانية وقاعد في بلد غريبة علشان يشتغل وبيواصل الليل بالنهار، والكفيل ده منعه حقه، يا ترى وضعه إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ التاجر الغشاش أو اللي بيتلاعب بالسوق علشان تكون له أرباح مادية خاصة به هو، ولا يراعي حال الناس ولا ظروف الناس، وضعه إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ التاجر الغشاش اللي أكل أموال الناس بغير وجه حقه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله عز وجل بالسنين وجور السلطان عليهم. السنين معناها سنوات المجاعة، سنوات الجد، السنوات اللي مليانة ضيق وهم وغم. عايز أقول لكل واحد في يوم من الأيام كان موظف واستغل منصبه أو استغل مركزه علشان ياخد مال حد بغير وجه حقه، علشان يعمل مصلحة ويطلع له مبلغ من المال وهو ملهوش حق في المبلغ ده، انت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لكعب بن عجرة يا كعب بن عجرة أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. كل جسد نبت في يوم من الأيام من المال الحرام النار أولى به. الإنسان اللي في يوم من الأيام جحد إنسانا حقه، ويعيني المظلوم قاعد طول الليل يقول حسبي الله ونعم الوكيل، هل يظن الظالم انه ينعم بهذا المال او انه في يوم من الايام هيفرح بهذا المال؟ لا والله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على التجار فقال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، فقالوا له يا رسول الله اوليس قد احل الله البيع وحرم الربا، مش ربنا احل لنا البيع؟ قال نعم، ولكنهم يتكلمون فيكذبون ويحلفون فيحنثون، كلامهم كله كذب وغش وخداع وخيانة، فتكون النتيجة انه يوم القيامة يبقى في النار مع الفجار. ليه؟ لانه اكل اموال الناس بغير وجه حقه. تخيلوا الناس اللي في يوم من الايام اكلت الاموال وهي بتظن ان هي لما تاخد مال الغير او تستحل مال الغير ان هي تفرح وتسعد. ربنا سبحانه وتعالى وضع قانون في الارض ان المال الحرام اذا دخل بيت بيخرب البيت، ما بيسعدش. علشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله، والضمير اما انه يكون عائد على المال المال يتلف، او في يوم من الايام صاحب المال نفسه هو اللي يتلف. واحد في يوم من الايام اخذ حق اخواته من الارض الاب ومنعهم الميراث حوالي 70-80 مليون جنيه، وراح جاب بضاعة وحط البضاعة في المخازن وبيظن انه لما اكل اموال اخواته ان فلوسه هتزيد وتجارته هتزيد، هم قاعدين لا يملكون الا حسبي الله ونعم الوكيل، شرارة صغيرة في المخازن تخلي المخازن اللي فيها بضاعة ب 80 مليون جنيه كلها متفحمة، لانه كان بيظن انه هيسعد بالمال الحرام. المال الحرام ما بيسعدش، ولا المال الحرام هيزود اموالك ولا هيزود تجارتك ولا هيكون سبب في سعادتك، بل هيكون هذا المال سبب لتعاستك في الدنيا وسبب لتعاستك في القبر وسبب لتعاستك يوم القيامة وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اللي يتدبر كويس جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من غل شيئا أي من أخذ مالا بغير حق جاء يوم القيامة يحمله، يعلم يقينا ان كل مال حرام اتاخد يوم القيامة انا جاي شايله على كتافي. فانظروا الى قدر الفضيحة اللي هيتحملها الإنسان اللي أكل أموال الناس بغير وجه حق. انظروا إلى قدر الفضيحة الكبرى بين إيدين الله سبحانه وتعالى وبين إيدين البشر. تخيلوا إن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا الجسد، الجسد ده نبت من حرام ارموه في النار. سبحان الله. أنا بتكلم الناس اللي استباحت أموال المسلمين بغير وجه حقه. إحنا محتاجين دلوقتي فورا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونسعى إن إحنا نرد المظالم، نسعى إن إحنا نرد المظالم. النهاردة سهل إن أنا أرد المظلمة، ولكن هيجي يوم هيبقى صعب جدا إن إحنا نرد المظالم دي، لأن ساعتها ما عادش هتبقى المظالم موجودة، ولكن الشيء الوحيد الموجود هو الحسنات والسيئات. وما تنسوش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أتدرون من المفلس؟ قلنا من المفلس يا رسول الله؟ قالوا المفلس الذي ليس له درهم ولا متاع. فقال لا، ولكن المفلس أن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هو ده الهلاك الحقيقي، هو دي وهي دي الخسارة الحقيقية. سعادتك إن جسدك لا ينبت إلا من حلال، سعادتك في المراقبة الدائمة المستمرة لكل جنيه بيخش في البيت، سعادتك إنك تربي ولادك وتربي أسرتك من مال حلال، سعادتك إنك بفضل الله بفضل الله رجعت نفسك مرة واثنين وثلاثة وحسبت نفسك مرة واثنين وثلاثة، فكانت النتيجة المباشرة إن بيتك دخل حلال، ولادك اتربوا من حلال، جسدك نبت من حلال، تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل لك ادخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. واللي هيتهاون بأكل المال الحرام هتكون النتيجة إن جسد ينبت من سحت، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليك.